العامة المسلمين لم يشهدوا الحديث، وهذا اللي قررناه نحن الآن. قلنا أنه عمل المسلمين يحتمل عدة معاني، لكن ما تستطيع أن تقول أن المقصود هو هذا. لكن لما بيجي الحديث وهو يأمر بالتوسط، المعاني المترددة ارتفعت، وقلنا هذا. ولذلك لا تستطيع أن تقول أنه عمل المسلمين يشهد للحديث حديثيا. لا لا لا، مو بحثنا حديثيا، الله يهدي، فقهيا كمان. وانت ضعيف ضعيف، وان كان معنا معقول. مش معنى كله يا سيدي، لذلك انا قلت قولي هذا قضيه المعنى. لذلك بعرف هو يقول لك معناه هو محدد، حديث معناه محدد. انه قد يكون زي ما قال لك معمر ممدوح. هلا هلا ارجعوا ارجعوا الان، افترضوا انه هذا الحديث صحيح. شو حكم توسط الامام؟ واجب. افترضوا الان فرضيه ثانيه، هذا الحديث لا وجود له، من يستطيع ان يقول واجب؟ لا احد، هذا دليل. اذا في فرق كبير. اذا جرى عمل المسلمين على هذا الرجلين، لكن هذا شو حكمه؟ واجب؟ ما نظن نقول واجب. يعني لو اخذ يمينا شوي او يسارا شوي وجدنا المتر وقسنا لقينا من هون في 10 امتار، من هون في 8، يكون هذا ما وسط الامام الجماعه توسطا تاما. معلش معلش، لكن انه يجي كيف مره صارت معنا بالشام في دمشق، سبحان الله البشر كيف يفكر. كان في عنا مسجد جنب الدكان اللي كنا نصلي فيها الساعات، وكنا نصلي الظهر والعصر هناك يقيا. في الصيف نطلع برا في الصحن، الصحن صائف كبار واطي، القسم الشرقي مثل مصطبي عالي، المحراب محفوظ ملاحظ فيه فقط القسم العالي. يعني لو فرضنا القسم العالي مساحته 10 امتار، في منتصف العشر امتار في محراب صغير، لكن تحت المصطبي هذه في 10 امتار على يمين المصلين، ممكن يمتد الصف وكذا كنيقة. كان في إمام الله يغفر لنا وله مات، مغر ولا شيء، الناس يعني تاركين أعمالهم ومجتمعين حول البيوت، يكمل الصف ويزيد. يقول له أنا يا شيخ لو أنك بتوقف تحت تترك المكان هذا عشان توسط إيش الجماعة على يساره ناحية الشرق 10 أشخاص، على يمينه في 50-60 شخص. شو يقول؟ يقول واحد يا لا محراب واحد. قلت له هذا مين اللي حفر؟ هذا تعرفه مين؟ تعرف الظروف اللي أدت إلى أن وضع المحراب هنا في تضافي صاير فيه. هو هيك يعني الواقع، لأنه دراسة المسجد خلاص. هاي أنا سأل الله أن يفقهنا في الدين. بسم الله. إذا هذه القول بموضوع العمل بالحديث الضعيف، هل يمكن أن يقال عنه بدعة؟ هل مبدع من يعمل بالحديث الضعيف؟ لا شك في ذلك، لكن عدم الغرار لا شك في ذلك. إحنا بنقول بالنسبة للحديث الضعيف أستاذ طول بالك، يعني مشان يصعد ضغط الشيخ. العمل بالنسبه للحديث الضعيف استاذ، لعله مثلا يكون ضعيف عند شيخ محقق صحيح او مثلا عند غيره. كيف الحكم حينئذ؟ يعني مرات يكون حديث عند الإمام أحمد حسن مثلا أو صحيح، عند الترمذي حسن، عند غيره بيقول ضعيف، ابن حجر بيحسنوها. حديث الضعيف عند يعني عند جماهير علماء المسلمين هذا البحث. أما لما تيجي بتطور بعد البحث إلى صورة أخرى، إن أنا أعرف إنه يقال قبل ما أنت تقول يقال. أيوة صح. معلوم تعرف معلوم. ما أدري. أنت مش عارف. طيب المهم، فالبحث كان في الحديث المعروف ضعفه عند العلماء. أما لما بتجيب أنت مثال إن هذا حديث ضعيف عندك وحسن عند البخاري مثلا، هذا سؤال غير وارد في موضوع الحديث الضعيف يعمل من قبل عمل أو لا، لأن هذا السؤال راح ينتقد في الأحكام الشرعية، لأنه ستقال أنت هل يقال لك هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية؟ ستقول لا في خلاف أي. طيب بل في الحديث ضعيف عن زيد وحسن أو صحيح عند بكر، حينئذ يأتي جواب بداهة، هل اللي صح عنده يجب أن يعمل به، هل اللي ما صح عنده لا يجوز أن يعمل به، وهكذا القول عن الحديث الضعيف. نحن كمقلدين يعني نقول أبو هريرة على الله. هذا سؤال ثالث، بس انتهينا من الجواب عن السؤال الثاني. واضح. من يصح عنده الحديث يغلب على ظنه لأنه شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. كويس. السؤال الثاني. السؤال الثاني. ثالث. ثالث. لا تحرمش علينا. لا بش. لو توفرت الشروط العمل بالحديث ضعيف. لا يعمل بالحديث ضعيف مطلقا. نعم. مثلا احنا والله حاطين في ختم الشيخ ناصر الألباني. هذا الرجل عالم مختص واطلع على أدلة المتأخرين والمتقدمين في تضعيف صحة الأحاديث، فقد اطلع مثلا ابن حجر على القضية، الشيخ اطلع على أقوال ابن حجر وغير ابن حجر، وخرج كتب لي والله أنا عندي. لا إلا أفهم منك شو هذا الحديث اللي بيقول قراءة الصحة عند القبور. معناه ناسي والله أنا يا أستاذ. لا مو في الفاتحة قراءة الفاتحة إذا مريت لأهل القبور يعني اقرأ لهم الفاتحة، هل يفعلوا عوام الناس اليوم؟ والله هذا ما له أصل، لا عند ابن حجر ولا عند غيره. أنا متذكر في شغلة زي هيك، ابن حجر محسن الحديث فريد يعني. ممكن يكون محسنه هو من بعض غيره، لكن حديث في قراءة الفاتحة على القبور هذا لا وجود له. لو قلت مثلا حديث من مر بالمقابر فقرأ قل والله أحد 11 مرة، لا، لو قلت هيك حديث فيه موجود هذا الحديث. أما حديث في قراءة الفاتحة عند المقابر، اقرأوا ياسين على موتاكم. أيوة اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. أي نعم. شو بيقولوا ما أدري، كان يكون هو اللي بيحسن هذا الحديث. ممكن ممكن شدي ممكن. أيوة. أما نحن عم نقول إنه حديث في قراءة الفاتحة ما في. أيوة أيوة. حديث ثاني ضربت لك مثال أنا قراءة كل والله عاد، هذا حديث الثاني قرأ على موتاك الجزية، هذول لا موجود. تمام. لكن حديث الأول قراءة كل والله عاد موضوع. أيوة. حديث الثاني قراءة سورة ياسين ضعيف. طيب. وانا هو هذا. طيب اي نعم، هذا الحديث يحسنه ابن حجر، وقرأ من قرأ من المشايخ طلبة العلم يقول طبعا ابن حجر على عين الراس في باب كبير في العلم الاخرين. فاجي انا بنكر يا اخي، ما هو من السنة في شيء قراءة ياسين على القبور وعلى المقابر الى اخره؟ لا يا اخي، كيف ابن حجر يحسن هذا الحديث؟ انت وشيخك اعرف من ابن حجر؟ هكذا يقال كلام. إذن والله فعلا يلقى بين يديك ما يقول، فتفاجأ تكون غير مطلع أنا إنه فعلا ابن حجر وحسن الحديث ولا لا. لما بسمعه بيقول ابن حجر وكذا، هذا الحديث حسن، رواه النسائي، رواه الترمذي، ومقبول الحديث إلى آخر هذا الكلام. أنا شو ممكن أنا إذن ظل متمسك بقول شيخي اللي أنا واضع فكرتي فيه وأجاده ولا أقول والله يا أخي يعني ما دام ابن حجر الحسن الحديث خلاص أنت بينك وبين ربك يعني أنا ما لي علاقة وأنت اقتنعت ابن حجر فقلده مثلا في هذا التأثير والسلام يعني موقف بيصير ضعيف لما بلاقي أنا أئمة كبار ما بقدرش أنا أتكلم عليهم أو أنسب إليهم الجهل إنهم حسنوا هذا الحديث بينما أنا معلوماتي إنه هذا الحديث ما هو بشيء ما يعمل به ليس من السنة بشيء كيف أتصرف يعني بتتحرك في حدود منطقك الأول وليس الأخير. أنت قلت في الأول مثلا أنك أنت واضع ثقتك بالشيخ الألباني الله يحفظك. مو هيك ليش؟ مو هيك ليش؟ بالأخير انقدمت القضية. أنا أظهر رأيي على ما هو لكن هو. مين هو؟ هذا الشخص. طيب هذا هو هذا شخص ثاني. إذا نقلب الموضوع الآن أنت الثقة لا تزال كما هي هذا تكتب بمين من أهل العلم نفس القضية ترى هذا الله يهديك لما أنا بدي أنصح وبدي أبين له أي نعم شيخ هذا الحديث إلى الشيخ أيلال مروي من طريق أبو عثمان عن معقل بن يسار بيقول لك أبو عثمان في عالم الرواة اثنين واحد اسمه أبو عثمان النهدي وهو ثقة من رجال الشيخين وآخر أبو عثمان مش معروف لا أصله ولا فصله وهو راوي هذا الحديث فهو مجهول شايف بعدين الراوي عنه اللي أنا الآن ما لي ذاكر اسمه اضطرب في رواية الحديث فتارة يرويه عن أبي عثمان هذا وهو غير النهدي عن معقل بن يسار موقوفا وتارة يرويه مرفوعا لما الشيخ بيتعب في محاضرته لبيان سبب ضعف هذا الحديث أنت شو بتحفظ من كلامه حديث ضعيف هاي مشكلتك أنت وغيرك بدك تخطف الكبة من رأس الماعون كما يقول يا الله يهديك فأنت ما لما بدك الجادل الحجري هذاك لما بدك جادله ما بده يكون عندك كما تقولون اليوم خلفية علمية لحتى تقعد تقول له يا أخي هذا نحن علمنا وبلاش تذكر الألماني ولا تجيب طارين أصحى إياك يعني مقصود فإذا ما كان عندك إلا أنت وياه سوا شو بدك تقدم له؟ ما في عندك شيء، لكن حقيقة لما تكون طالب علم واعي بهمك انه ما تعرف انه هذا الحديث ضعيف فقط وخلاص عرفنا ضعفه وانتهت المشكلة، لا نعرف اسباب ضعفه يوم الله بيرميك لواحد مثل هذا الحجري كما قلنا انفاس بتقدر تقدم له علم فانت ما عندك علم تقدم له فاذا شعرك شعره هذه المشكلة. اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. هذه الآية فطح كثيرا وتستغل أحيانا استغلال. يعني هذا بحث جديد يعني. جديد وعلاقة بشكل أو بآخر. نعم. أهل الذكر هذول. نحن قلنا إنه بيختلف كل إنسان حسب اجتهاده وفهمه وعقله. مين هم لأهل الذكر؟ زي ما ذكر الأخ أبو يحيى سابقا كان يعتقد الدكتور فاضل من أهل الذكر وغيره بدون ذلك. ثم يتبين سميته خلص يعني غيره من الأسماء وقفت بسرعة مو ناقصه يا عدنان غير هيك يعني ما هو انت عارف يا استاذ احنا بلا مؤاخذة لانه يعني اهل المساجد اللي بتعرض لقضايا افراجية بنسمع من الناس كلام بيأذي شعورنا ايوه لشيء لا لشيء الا لاننا نشعر بضلال هؤلاء الناس الشديد. لكن صدقني ما كل ما يعلن يقال. يعني ما بقى الواحد يكون شغله بتعرف هذا بيكون جيد يعني بروح طيبة فأنا بقدر الفطرة السليمة اللي عنده بس. فمثلا بيجي بقول لك انه والله هذا الإنسان يا أخي من أهل البيت هو أفتي بهذه الفتوى وبيجي بيسألني بقول له يا أخي أنت لست مكلف شرعا بأنك تسأل 20 شيخ وتختار فتوى على تفصيل على كيف. أنت بينك وبين الله بما هداك الله من عقل وعلم مين هالشيخ اللي بيظن انه يثق الله ويفتيك بما شرع الله تاخذ هالفتوى وتمشي صح خطا بركبته وبتمشي وخلص وانتهى. لما ظل كل شيخ تلاقيه تساله وحينئذ راح تجيب فتاوى تضارب مختلفه لا تختلف لا تتفق يعني هذا الشيء لا تسعى اليه لن تجد من المشايخ فتوى متفق عليها. فهو الزلمه لما بيسمع كلام هذا اللي يمكن يكون شديد عليه شويه هيك بينقض نفسيا. لكن انا بحاول انصح اقول له انت ترى الدكتور فاضل مثلا من اهل الذكر ايش تفتي وخذ الفتوى والاثم عليه اذا كان هو مخطئ. يعني اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام تفتي فدعا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال قتلوه ايوه عفوا طالما اعترفت الرجل شروط لا هو يدل انا ما بقدرش اعطيه شروط انا بعطيه شروط عامة. هو لما قال له انا انا انا انا بجاوب انا بجاوب ابويها نيابي الله يخشوه العالي هذا شيء بيحصل معنا ما تعبت جاوبه قبل ما اجاوبه. لما انا بقول له انت خذ بالمثل السائر اللي بيقولوه الناس هذا في حقه قائم المثل قلتها العالم واطلع من مكانه وما ناس يقولوها من باب التنزل لكن هي حقيقه شرعيه. ما دام انت اعتقدت هذا الرجل من اهل الفكر انتهى انت الان لا شيء عليك امام الله اخطات ام اخطات. الموضوع هي وهذا قائم. فانا شو موقفي حينما اجي اسال احيانا ما بقولوش ايش الراي الشرعي اللي عندي او الحكم الشرعي اللي عندي ما بقدر يطلع عليه. ليش؟ لانه هو متقلب مش جاي شخص من الشارع جاي يستفتيني هذه لا يجوز شرعي انا العلم اللي عندي اقول له لكن هو سائل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان جاي بده يسمع رايي يمكن كان من عندي. فانا بقول له لا تفعل هذا انت اختار واحد في ظنك اعلى من هؤلاء الناس تستفتي خذ به هذا الفتوى وامشي وبس. ايش رايك في هذا الكلام؟ لان انا كثيرا ما اقول للناس رأيي مختلف. إذا أنت بتعرف الجواب اللي في نفسك وعم تكتمه من سائلك تعرف دليله من كتاب الله ومن حديث رسول الله يجب ألا تكتمه. من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام النار. أما إذا كنت مثل الصورة السابقة أنت ما بتعرف إلا الألباني قال هذا حديث ضعيف وفلان الثاني قال حديث حسن أو صحيح فما أفتيت معليش لأنه ما عندك علم. والذي يفتي هو العالم. فأنت بقى هنا في الصورة التي صورتها وقدمتها لنا لك حال من حالتين إما أنك تعلم الجواب أو لا تعلم. ووضح لك ماذا أعني بقولي أنك تعلم يعني تعلم العلم الشرعي. أيوة أو ما بيجوز أنك تقول له يا أخي بارك الله لك بشيخك هذا أنت مقتنع واثق بعلمه خليك على هذا الرأي خاصة إذا كنت تعتقد أن هذا الرأي خطأ بدري قال الله قال رسول الله. لكن إذا كنت أنت مثله هو ما عنده علم إلا قال فلان وأنت ما عندك علم إلا قال فلان إلى أجل خليك على ما أنت عليه وخليه هو على ما أنت قلت له خليك عليه. نعم. علماء كنت عم بقرأ في كتاب ووجدت على أنه بما معناه يعني أنه وزر العالم بمعصيته أكثر من وزر الجاهل لنفس المعصية. وأنا فهمت أنه لنفس المعصية صار فيها الكلام وحتى في كتاب رجال. فيعني هل أنت من هذا الرأي وما الدليل من الكتاب؟ إذا شخص عالم بمعنى بسيط عالم خذ ولد ارتكب مثلا معصية وارتكبها انسان عادي، هل حقيقة ان الوزر يسجل الذي يسجل عند الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا ما بعرف عن ربنا. هل حقيقة من الكتاب والسنة ان وزر هذا الرجل اكبر علما بانه لا ولا تزر وزرة وزر اخرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ اذا كان كذلك فاشد ما يؤكد هذا الكلام. شو علاقة من يعمل مثقال ذرة بموضوع ما له علاقة بشيء؟ الذرة هي ذرة سواء عملها فلان ولا علان. هلا اذا ما قلت شو العلاقة حسيت انه ممكن يكون يعني ذرة تفقد في شكل وشكل كبير غرر. انا لا اعتقد ان الوزر يتضاعف، لكن كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. القضية ما لها علاقة بتضاعف الوزر، وإنما تضاعف المسؤولية، من حيث أن العالم الجاهل قد يوجد له عذر عن خطأه عند الله. أين عند الله؟ بينما العالم لا يمكن أن يوجد له عذر، لأن العالم ما يستطيع أن يقول كما يقول أهل الفتوى يوم القيامة: إنك أنت يا ربي أرسلت يعني رسل أنبياء ونحن ما جاءنا من رسول. أو الخرفان الشيخ الثاني بيقول إنه أنا أدركتني دعوة وأنا في هذه الحالة بينما الناس كانوا عقراء إلى آخره. فالعالم ليس له عذر إطلاقا، بينما الجاهل ممكن يكون له عذر، وهذا نحن نقوله في كثير من المناسبات العلمية التي منها ما نراه من الأخطاء المتجسد اليوم بين العامة وبين كثير من الخاصة، وهي مخالفة الشريعة تماما، حتى ما يتعلق منها بالعقيدة وعقيدة التوحيد. فنقول نحن ما بيجوز أن نكفر هؤلاء، نخرجهم من دائرة الإسلام، لأن هدول ممكن يكونوا عند الله معذورين، لأنه ما في مين ينبهوا ويعلموا. لكن العالم اللي عارف أن هذا شرك وهذا حرام وهذا ما يجوز إلى آخره، مع ذلك في الواقع هذا ليس له عذر. فالفرق بين العالم وغير العالم يجي من الزاوية هي، مو من حيث تضخم الوزر. نعم. ممكن نغير الكلمة بدل العالم العالم، يعني بمعنى إنه متعلم وفقيه وكذا، ولكن صار الخمرة. وشخص مش متعلم ولا فقيه ولا كذا، بيشرب خمرة بيعرف إن الخمرة الخمرة. يستويان. لأنه كلاهما يعلم إنه هذا حرام. تكون يعني العدل في القضية الواحدة. كيف؟ العدل القضية الواحدة في بعض القضايا يعني. يعني هون يعني أنا اللي فهمت من سياق القراءة اللي أنا قرأت. نعم. عندما يتحدث عن العلماء تحدث عن بما معنى علماء الدين المتفقه في الدين، وعندما يتحدث عن العامة هم الناس عاديين الذين يؤمنون بالله ويعرفوا ما هي معصية لكن بالتحديد. أنا تقديري كان تأكد لي الآن سواء كان عادما أو غير عادما، هم أن يكون عالم الحكم الشرعي، فمخالفة الحكم الشرعي سواء كان هذا عالم عامي ولا عالم واحد. اي نعم كذلك هو كذلك. لكن أنا بيخطر في بالي الآن ما هذا اللي بدي اقول لك اياه هلا انا لما قلت لك خضر في بالي انه ممكن يضعف مسؤوليه العالم من حيث انه بيورث غيره خاصه في المسائل التي لا يعرف مثل الخمر اذا ضربتها انت مثال ما في جاهل يعني لا يعلم تحريم الخمر لكن مثلا لما بنشوف بعض العلماء مصافحة النساء بناء على القبور إلى آخره هن بصيروا بقى قدوة لعامة الناس لأنه ما عندهم خبر وياما قلنا ونصحنا بيقول إيه نحن قديش جلسنا مجالس عليهم ما حدا قال إيه إذا من الزاوية هي ممكن أن يقارن أي نعم خير البقاع خير البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق واضح تماما المساجد يذكر فيها اسم الله ويدرس فيها كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي موطن طاعة وعبادة لله ليس فيها أي منكر الأسواق شر البقاع الأسواق بما يقع فيها من اللغو والحلف كاذب وبيع ما يجوز وما لا يجوز ونحو ذلك من المنكرات مواعيد كاذبة الغدر بإخوان المسلمين إلى آخره لهذه المجموعة من المنكرات التي تقرأ في الأسواق كانت هي شر البقاع الأمر واضح بس شو إجا كمان في سؤالك صلاة في السوق في حديث أن صلاة في السوق لها فضيلة بالغة لكن الحديث غير ثابت ضعيف يعني ثم هذا الحديث يخشى أن يثبت الناس عن المبادرة إلى الصلاة في خير البقاع وإقامة الصلاة في شر البقاع وحين ذلك فهو عكس للحكم الشرعي نعم طالب العلم يعني يكون مطلع مش فقط على قول شيخه على قول شيخه الأقوال المخالفة لشيخه وعنده فكرة عن الأدلة قوتها ضعفها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.